لا إله إلا الله كثير النوال، لا إله إلا الله حسن الفعال، لا إله إلا الله دائم بلا زوال، لا إله إلا الله ذو الفضل العظيم والإحسان العميم. إلهنا أنت ربنا، لا نشرك بك أحدا، ولا نقدم على حبنا لك أحدا، ولا نقدم على حبنا لك لا مالا ولا زوجة ولا ولدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ورحمة بعد الموت، ونسألك العفو عند الحساب، ونسألك العفو عند الحساب، ونسألك الفردوس يا عظيم الجناب. إلهنا اللهم رحمتك نرجو، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انقلنا من كل ضيق إلى كل سعة، ونعوذ بك من الضيق بعد السعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار.